مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الأسد والحمار والثعلب. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء لما رباح وأدهم نعمان. في يوم من أيام الصيف الشديدة الحر، وكان القحط قد ضرب الغابة، خرج الأسد ملك الحيوانات برفقة وزيره الثعلب يطلبان الصيد واللحم. وفي أثناء الطريق اقترح الثعلب على الأسد اقتراحاً قال له فيه: إني أرى أيها الملك أن تبعث برسالة إلى رئيس الحمير تطلب فيها إليه أن يمثل بين يديك لتعقد معاهدة صلح وصداقة ومودة بين فصيلة السباع وفصيلة الحمير، فيعود السلام وتنعم الحمير بالطمأنينة. وسرعان ما أطاع الأسد مشورة الثعلب، وأرسل رسولا برسالة إلى رئيس الحمير يعرض فيها عليه ما اقترحه الثعلب. فلما قرأ الحمار ما جاء في الرسالة صدق ما قرأه، ومضى من فوره إلى الأسد وعقد معاهدة معه بحضور الثعلب، ثم عاد إلى مأواه هادئا مطمئنا لا يخاف اعتداء السباع عليه أو على بني جنسه. وحانت الفرصة للأسد فانقض على الحمار وضربه ضربة قاتلة، خر منها جثة لا حراك بها. شكر الأسد الثعلب وقال له: إني أشكر لك مشورتك أيها الصديق اللبيب، فقد وقعنا بفضل حيلتك وحنكتك على طعام دسم شهي، ولكني الآن بحاجة إلى النوم، فأحرس هذا الحمار الفريسة إلى أن أستيقظ وآكل منه، فإني سأخلد إلى النوم قبل الغداء. راح الأسد في نوم عميق وطالت غفوته، واشتد جوع الثعلب، وقد مضت عليه أيام لم يتناول فيها قطعة لحم. فاقترب من الحمار المصروع على الأرض وكان رأسه مفتوحا من شدة ضربة الأسد، ففتش في جمجمته حتى وصل إلى المخ، فأخرجه بهدوء وأكله، ثم مسح فمه من الدم وكأنه لم يفعل أي شيء. عندما استيقظ الأسد من نومه وكان الجوع قد أضر به، جاء ليأكل من الحمار الذي كان يحرس جثته الثعلب. فلما اكتشف أن جمجمته ليس فيها مخ صاح بالثعلب غاضبا: أين مخ الحمار؟ فأنا لا أراه في جمجمته أيها الثعلب. فأجابه الثعلب وأمارات الخبث والدهاء على وجهه: مخ الحمار؟ تظن يا ملكي أن للحمار مخا في رأسه؟ لو كان له مخ كما تتصور لما انطلت عليه الحيلة ووقع فريسة بين يديك، ألا تعتقد ذلك أيها الملك؟